لا نكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. يقول الطحاوي هناك فيما جمعه من أصول الدين، يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هذا يساوي كلام المؤلف. اعترض عليه الشالب بقوله ينبغي أن يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما تفعل الخوارج. لأنه فرق بين سلب العموم وعموم السلب. فقولنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب هذا من عموم السلب، من العموم، من عموم السلب. لكن الذي ينبغي أن يقال: لا نكفر أحدا من أهل التوحيد بكل ذنب. هذا التعبير هو سلب للعموم، من قبيل سلب العموم. قال الطحاوي: ما لم يستحله، إذا استحل المحرم أو إذا استحل الذنب المعلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله. فلا بد من مراعاة هذا القيد في هذا الكلام وهذا السياق الموجود. نعم، ولا نكفر أحد من أهل التوحيد بذنب. نعم، فعبارة المؤلف هنا كعبارة الطحاوي، يرد عليها ما أورده الشارح، شارح الطحاوية ابن أبي العز. نعم، فإن تاب تاب الله عليه. يقول: فإن تاب تاب الله عليه. يعني المسلم إذا ارتكب ذنبا ثم تاب تاب الله عليه. بل التوبة توجب مغفرة كل الذنوب، كل الذنوب بما في ذلك الكفر. فالله تعالى قد قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لا إله إلا الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الشاهد قوله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله نعم لا لا والله غفور سبحان الله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قوله: إلا منك. فالتوبة لا تختص بصاحب الكبيرة بل هي عامة، هي أعم وأعظم أسباب غفران الذنوب، أعم وأعظم أسباب غفران الذنوب التوبة إلى الله، فإنها لا تضيق عن ذنب أبدا بل تتسع للكفر وما دونه. نعم، ومن تاب تقرأ ومن تاب أو إذا تاب. فإن تاب تاب الله عليه، فإن تاب تاب الله عليه. والتوبة هي الرجوع إلى الله بترك الذنوب، التوبة النصوح التي أمر الله بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة المقتضية لغفران الذنوب كلها هي من اشتمل على الشروط المعروفة: الندم على ما حصل من المعصية، والعزم على عدم العودة، والمقاطعة للذنب وهو ما يعبر عنه بالإقلاع. الندم والعزم، ندم على ما مضى، والعزم على ترك الذنب بالمستقبل، ومقاطعة الذنب في الحال، مقاطعة والإقلاع عنه والانتهاء. فهذه مقومات الشروط مع الشروط العامة، وهي أن تكون خالصة لوجه الله، أن تكون التوبة لله خوفا من عذاب الله ورجاء ثوابه. نعم. ومن مات من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. من مات من أهل الذنوب، من الموحدين، من مات من الموحدين مصرا على ذنب من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار. أما الدليل على أنه تحت المشيئة وأنه ليس يعني ليس الوعيد في حقه حتما، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنفى الغفران عن الشرك. وهذا في حق غير التائب، في حق غيره. وهكذا قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو في حق غير التائب. أما من تاب من الشرك أو ما دون الشرك فالله قد أوجب على نفسه قبول التوبة والمغفرة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، ووعد وعدا مطلقا لمن انتهى عن معصيته: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهو تحت مشيئة الله لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ما دون الشرك والكفر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأما قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، هذا عام في الشرك والكفر وما دونهما. فيبدو بين الآيتين تعارض، والجواب يسير. ذلك أن الآية الأولى من سورة النساء، وهما آيتان من سورة النساء، في حق غير التائب: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لم يتب، لا يغفر الشرك لمن لم يتب إليه منه، ويغفر ما دون ذلك لمن لم يشاء ولو لم. أما قوله تعالى: وإن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في حق التائب، أي لمن تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. فآية النساء في حق من لم يتب، وآية الزمر في حق التائب، وبهذا يزول التعارض. وتقدم حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وأنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه. وإذا عذبه فإنه لا يخلده فيه، بل لا بد من خروجه. واتفق أهل السنة على ذلك، على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، من يعذب منهم لا يخلد، بل مآلهم إلى الخروج من النار ودخول الجنة، كما في أحاديث الشفاعة وغيرها. نعم. ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من أهل الجنة يجب التصديق به. فقل لا نقطع لأحد بجنة ولا نار، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر أن قوله بعد النبي يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه انقطع المصدر الذي يستند إليه في الشهادة. فالمعنى أنه لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من شهد له الرسول بالجنة فإننا نقطع له بالجنة تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول الوسط. فمن أهل العلم من يقول إنه لا يشهد إلا للرسل، وهذا قول ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في حق أشخاص عدة بل وجماعات بأنهم في الجنة، كأبي بكر وعمر عثمان بقية العشرة، حسن حسين وثابت بن قيس بن شماس وغيره، ولجماعات كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا نص في نجاة أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من 1400. فهؤلاء نشهد لهم، نشهد لكل واحد منهم بالجنة والنجاة من الجنة. وكذلك النار لا نشهد على أحد من العصاة بالنار ولو ورد في حقه وعيد، لا نشهد حتى ولا نقول إنه هذا سيعذب بالنار كآكل المال اليتيم وآكل الربا وتولي يوم الزحف والقاذف وغيره، لا نشهد له بالنار، لكنه متوعد، لكن لا نشهد بأنه، إذ يجوز أن يتوب ويجوز أن الله يغفر له، فإنه تحت مشيئة الله. فإنه تحت مشيئة الله كما تقدم آنف. فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم. وبعضهم يقول في أمر الشهادة إنه يشهد لمن يعني شهدت له الأمة بالخير والصلاح، وهذا ليس بمنضبط، لكن من شهدت له الأمة يكون هذا من البشائر ومما يستبشر به. ويستدل القائلون بهذا بقوله عليه الصلاة والسلام: لما مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا، وقال في كل واحد وجبت وجبت، ثم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. إنما علم وجوب الجنة والنار بخبره عليه الصلاة والسلام وشهادة أولئك الأخيار من صحابته رضوان الله عليهم، أما بعد ذلك فلا ينضبط هذا الأمر. لكن من كان له لسان صدق في الأمة فإن هذا يعني مما يعظم الرجاء له بحسن العاقبة وبدخول الجنة، يعظم له الرجاء. فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعم. بعد. والاستثناء مشروع في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وليس بشك في إيمانه، وإنما هو استثناء خوف وإشكال. سبقت الإشارة إلى هذا في مسألة مسمى الإيمان. يقول الاستثناء مشروع في الإيمان. يقول الاستثناء مشروع. الاستثناء في الإيمان وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله فيه مذاهب. قيل بتحريمه، يقول بهذا من يقول إن الإيمان هو التصديق، فيقول فالاستثناء في الإيمان شك فلا يجوز. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن معناه أنا شاك، أنا مؤمن إن شاء الله معناه إذن هو شاك في إيمانه، فهو حرام لأنه يتضمن الشك، والشك في الإيمان كفر، معناه أنه شاك ما هو على يقين بأنه إنه يؤمن بالله ورسوله. وقيل بوجوب الاستثناء، بوجوب الاستثناء، لأن الإنسان لا يدري عما يوافي به ربه ويلقى به ربه، لا يدري عن عاقبته وما يختم له به، فيجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا يقوله من يقول إن العبرة يعني إن الإنسان لا يثبت له الإيمان إلا باعتبار الموافاة، إلا باعتبار ما يموت عليه. وقيل بأنه مشروع ومستحب احترازا من دعوى الكمال، لأن يقول الإنسان أنا مؤمن في شيء من الدعوة، أنا مؤمن، فيستحب له ويشرع له أن يقول إن شاء الله براءة من الدعوة والإعجاب والاغترار، أنا مؤمن. يمكن أن يقول أنا مؤمن والحمد لله، أو أنا مؤمن إن شاء الله. لكن هناك تعبير آخر، إذا قيل لك أنت مؤمن ممكن أن تقول نعم أنا أؤمن بالله ورسوله، هذا لا يحتاج إلى استثناء، أنا أؤمن بالله ورسوله، لأن الفعل لا يدل على مثل ما يدل عليه الاسم. قول الإنسان أنا أؤمن ولله الحمد، أنا أؤمن بالله ورسوله، أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، هنا لا يتعين الاستثناء ولا غضب إلى قال الإنسان أنا أؤمن بالله ورسوله، أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، أنا أؤمن بكتاب الله. لكن إذا قال أنا مؤمن فينبغي له أن يقيد ذلك بقوله إن شاء الله. أعد الجملة. نعم. والاستثناء مشروع في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وليس بشك في إيمانه. وليس بشك في إيمان، ليس بشك، يقول ذلك على سبيل الاحتراز عن تزكية النفس وعن ادعاء الكمال. لا شك في إيمانه، ليس مثل ما يقول الإنسان أفعل كذا إن شاء الله، أفعل كذا في المستقبل لا يدري عنه، لا يدري هل يشاء الله منه ذلك أو لا يشاء. نعم. وإنما هو استثناء خوف وإشفاق. إنما هو استثناء خوف وإشفاق، استثناء خوفا من تقليب الحال، من تغير الحال، خوفا من تغير الحال، فهو لا يدري عن ما يختم له به، وخوفا أيضا من الدعوة والإعجاب ودعوة الكمال، وإنما هو خوف وإسفاق. ويجب أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. حسبك. صلى الله عليه وسلم. هذا نقل الإمام أحمد في قوله إن المرجع يقولون إن قوله أو تفسيرهم للعمل بالقول، قالوا أن القول هو عمل، قال هذا من أخبث الأقوال. نعم يقرأ النص. نعم. يقول الخلال، الخلال في السنة. نعم. في كتاب السنة. نعم. نعم. قال وأخبرني محمد بن جعفر أن أبو الحارث حدثهم قال أبو عبد الله كان شبابه يدعو إلى الإرجاء. شبابه. نعم. ابن سوار المدائن. نعم. يدعو الإرجاء، وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة. كان يقول الإيمان قول وعمل، فإذا قال فقد عمل بلسانه. سجود الإيمان. كان يقول الإيمان قول وعمل، فإذا قال فقد عمل بلسانه. قول رديء. هذا هو بس برضه الشباب نقل آخر. هذا الشيء يعني في الحقيقة صحيح أنه قول الرديء، لأنه أتى بالعبارة التي يقولها الأئمة، الإيمان قول وعمل، لكن قصد بها خلاف مقصودهم، فاعتبر القول عمل، من قال فقد عمل. فهذا من أسلوب من أساليب يعني المراوغة والخداع، ومن أجل ذلك قال الإمام أحمد إنه قول رديء، لأنه فيه مراوغة، فيه مغالطة. يعني لو سمعت إنسان يقول الإيمان قول وعمل، وهو يتأول إن إقرار اللسان إنه عمل، كان بهذا مخادعا، لا يريد بقوله وعمل ما يريده أهل السنة من العمل، والفرق بين القول والعمل. نعم. يقول قال سمعت أبا عبد الله قيل له شباب أي شيء يقول فيه؟ نعم. وقال سمعت، قال أبو أكرم بن الأثرم. نعم. سمعت أبا عبد الله وقيل له شبابه أي شيء يقول فيه؟ فقال شبابه كان يدعو إلى الإرجاء. قال وحكي عن شبابه قول أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت أحدا عن مثله. قال قال شبابه إذا قال فقد عمل، قال الإيمان قول عمل كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. انت. هذا من جنس يعني هذا في تفصيل أكثر لما قبله وتأكيد لما قبله، وهو ظاهر إنه قول يتضمن يعني الخداع والمراوغة والتلبيس، فإنه إذا أطلق القول بأن الإيمان قول وعمل ظن السامع أنه يوافق بهذا أهل السنة، فإذا حققنا معه تبين أنه ليس على منهج أهل السنة، فهو يشبه من حيث المراوغة والخداع والتلبيس منهج الواقفة في القرآن، الذي يقول أحدهم أنا لا أقول إن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله، ولا أقول إن مخلوق ولا غير مخلوق. هذه أساليب يتدرع بها ويتذرع بها أصحاب المذاهب المنحرفة للتلبيس على الناس، ومن أجل وهو نوع من التقية، يتقون السنعة عليهم ويتقون يعني الإنكار والتغليظ عليهم. انتهى حسب. ذكرت يوم أمس أن صاحب الكبيرة الذي ذكر له الخلود في النار دون الشرك أنه ذكر مقيدا، نأمل توضيح ذلك. ما أدري والله ما أذكر الآن الكلمة ذكر. لا إله إلا الله، ما أنا مستحضر كلمة مقيدا. يس ذكر لهم دليل الخلود تخليد النار. مقيدا. وش السؤال؟ يقول نريد التوضيح كيف نقول إن النصوص الواردة في وعيد أهل العصاة وهي في سياقها مطلقة، هذا من نوع المطلق الذي يحمل على المقيد، يعني فقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مقيد، هذا الوعيد مقيد بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا إلا أن يشاء الله، يقيد بهذا. مثل ما إن جميع نصوص الوعيد مقيدة بأدلة التوبة باتفاق، أنا ذكرت هذا أيضا، حتى الخوارج والمعتزلة يقولون إن نصوص الوعيد مقيدة بنصوص التوبة، فقوله تعالى مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية المعنى إلا من تاب، وقوله تعالى في آكل مال اليتيم وسيصلون سعيرا إلا من تاب وهكذا. نعم. هل المقولة التالية صحيحة؟ جنس العمل شرطه. المقولة هذه جنس العمل شرطه وأفراد العمل شرط كمال. جنس العمل شرطه، هذه كلمة مخترعة أطلقها بعض المؤلفين والمصنفين، وهي كلمة غير منضبطة ولا لا يستقيم يعني إطلاقها، لا يستقيم إطلاقها عندي، لا يستقيم إطلاقها أبدا، لا يستقيم أن نقول جنس العمل شرط، ولا القول بأن أفراد العمل ليس بشرط، فكل من الإطلاقين لا يستقيم ولا ينضبط. نعم. إذا كان تارك الصوم أو الزكاة أو الحج أو الصلاة أحد قول أهل السنة لا يكفر، ما هو أحد، جمهور أهل السنة أنه لا يكفر بترك شيء منها، جماهير أهل السنة. نعم. هل يقال إن العمل شرط كمال أم لا؟ هذا نفس من جنسه، هذا تابع للسؤال الأول، وكان السائل واحد يقول ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وبين القائلين بعدم كفر تارك الصلاة من حيث التطبيق العملي والحكم لا من حيث الألفاظ؟ ما الفرق منه؟ ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وبين القائلين بعدم كفر تارك الصلاة من حيث التطبيق العملي والحكم لا من حيث الألفاظ؟ القائلين بالكفر بعدم كفر تارك الصلاة ليسوا بمرجئة، القائلين من أهل السنة، لأن الإيمان قول وعمل، إذا قالوا إن تارك الصلاة لا يكفر لا يكونون بهذا مرجئة، ولا يستوون، ولا نقول حينئذ إنه لا فرق، يعني لا فرق بين المرجئة وبين من يقول بعدم كفر تارك الصلاة هذا قول باطل أنه لا فرق بينهم. نعم لا فرق بينهم من حيث حكم تارك الصلاة، فالمرجع عندهم أن تارك الصلاة لا يكفر، ليس بكافر، هذا جار على أصلهم تمام. وأما من يقول من أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل إن تارك الصلاة لا يكفر، فهذا يتفقون على هذه النقطة، يتفقون في عدم كفر تارك الصلاة، لكنهم يفترقون في سائر الأمور. فالذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة ليس من أجل أنها ليست من الإيمان، بل هي من الإيمان ولكن تركها ليس بكفر. وأما عند مرجئة الفقهاء فليست من الإيمان، وقل مثل ذلك في سائر الشرائع، هي عند أهل السنة من الإيمان وعند المرجئة ليست من الإيمان، مع الفروق الأخرى التي تقدمت الإشارة إليه في مسألة الزيادة والنقصان ومسألة الاستثناء ومسائل أخرى. نعم وقول السائل إيش من حيث التطهير؟ إيه سهل، هذا تطبيق العمل كما ذكرت لكم، من حيث التطبيق العملي لا فرق بينهما من جهة في حكم تارك الصلاة، لكن يمكن أن يقول إنما ذكرت لكم أن من نواقض الإسلام الإعراض عن العمل كله وعن تحليل يعني من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الإسلام. فقد يقول يعني من يذهب مذهب المرجئة قد يقول إن الإنسان لو ترك جميع الأعمال فإنه مسلم، ولو فعل جميع المحرمات وارتكب وترك جميع الواجبات هذا لا يكاد أن يكون مسلم، وهي مسألة افتراضية. من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا لا يعرض عن الإسلام كليا بحيث لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يسأل عن حلال ولا حرام ولا يفعل واجبا ولا يترك محرم، لابد. ولهذا كثير من المسلمين تجده في منازعة مع نفسه. نعم بعد. هل الخلاف لفظي مع مرجئة الفقهاء؟ وهل يعدون من أهل السنة؟ وما موقفنا ممن تبنى هذا الرأي؟ على كل حال الخلاف يعني ورد في بعض كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغيره إن الخلاف لفظي، كذلك الشارح الطحاوية نقل شيئا من هذا، وفي الحقيقة أن هذه العبارة هي من الكلام المشتبه. في الواقع أنه ليس لفظيا بمعنى الخلاف اللفظي، الخلاف اللفظي ليس خلافا في الحقيقة، ولو كان الخلاف بين المرجئة وسائر القائلين بأن الإيمان قول وعمل، لو كان الخلاف لفظيا لكان الكلام في المسألة من فضول القول ومن الكلام ومن التشاغل بما لا طائلة تحته، يعني الخلاف لفظي يا إخوان يصح. هل يليق بأئمة الإسلام أنهم يشتغلون بتقرير هذه المسألة التي الخلاف فيها لفظيا؟ هذا ما لا يصح أبدا. إذا كان الخلاف لفظي فالحمد لله يعني ليس هناك خلاف، إذا كان الخلاف لفظيا ليس خلاف، كيف يكون الخلاف لفظيا؟ وقد علمنا ما يترتب على القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق، من القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بأن الإيمان أكمل الخلق إيمانا، إيمان الأنبياء وأفسق الناس، إنه واحد، وأن الاستثناء في الإيمان إنه شك، أفيكون مع هذا وهذا يكون الخلاف لفظيا؟ لكن تخريجي له أنا عندي إن الخلاف يتعلق يعني هو مما يتعلق بالأسماء، اسم يتعلق بالألفاظ، يتعلق بالألفاظ، لأن هذا من المسائل، من مسائل الأسماء والإيمان، مسائل الإيمان، مسائل الأسماء، هذه مسألة. فأهل السنة وسط في أسماء الدين، في أسماء الدين والإيمان، بين المرجئة والخوارج أو الوعيدية. فالفاسق عند المرجئة مؤمن، وعند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. فالخلاصة إن الخلاف بين المرجئة، أي مرجئة الفقهاء وأهل السنة، ليس هو الخلاف اللفظي بالمعنى المعروف للخلاف اللفظي، فليتنبه إلى ذلك، لأن الخلاف اللفظي ليس بخلاف في الحقيقة، الخلاف لفظي سهل، ولا مشاحة، يقال في الاعتذار لا مشاحة في الاصطلاح، لا مسهل. ومرجئة الفقهاء ليسوا من أهل السنة في هذه المسألة، لأن قولهم بدعة. موقفنا هو البيان والإنكار بالطرق المشروعة التي يوصل بها إلى المقصود. نعم. هذا يسأل ويقول: هل الشيخ الألباني وافقهم في إخراج العمل عن مسمى الإيمان؟ لا أدري عنه. نعم. يقول: هل تارك الصلاة يعتبر مع وجود الشهادتين والإقرار بها أنه منفي عنه الإيمان بالكلية؟ هذا ينبني على الخلاف. نعم. بعد تعريف أهل السنة والمعتزلة للإيمان واحد، قال محقق شارح الطحاوية، يقول: تعريف أهل السنة والمعتزلة للإيمان واحد، قال محقق شارح الطحاوية أن الفرق بين أهل السنة والمعتزلة أن المعتزلة يجعلونه شرط صحة وأهل السنة يجعلونه شرط كمال. فهل قلت لكم شرط صحة وشرط كمال هذه لا تنضبط ولا يمكن التعويل عليها، لكن يعني صحيح أن أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل على التفصيل المتقدم، والخوارج كذلك يقولون قول وعمل، لكن عندهم أنه متى ذهب شيء من يعني أركان الإيمان أو واجبات الدين ذهب الإيمان كله، فهو جزء لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، هكذا موجب كلام المعتزلة والخوارج. وأما أهل السنة فليسوا كذلك، عندهم إن الواجبات منها ما إذا ذهب بعضها ذهب يعني كله، يعني أجزاء الإيمان وشعب الإيمان تختلف، فمن شعب الإيمان ما يلزم من ذهابها ذهاب أصل الدين، ومن شعب الإيمان ما لا يلزم من ذهابه ذهاب الإيمان، منها ما هو من شعب الإيمان ما هو من كماله الواجب، ومنها ما هو من كماله المستحب، ومنها ما ينافي يعني ما يلزم من ذهابه ذهاب أصل الإيمان، فليسوا على مذهب المعتزلة في هذا، عندهم تفصيل. أما إطلاق شرط الإيمان قلت لكم إن هذه كلمات مجملة لا تنضبط ولا ينتهي الخوض فيها أبدا. نعم. إذا اجتمع الإيمان والإسلام وفسرنا الإيمان باعتقاد القلب، فهل يعني ذلك أن أخرجنا الأعمال عن مسمى الإيمان في تلك الحالة؟ أعد السؤال. إذا اجتمع الإيمان والإسلام وفسرنا الإيمان باعتقاد القلب، إذا اجتمع الإسلام والإيمان وفسرنا الإيمان باعتقاد القلب، فهل يعني ذلك أن أخرجنا الأعمال عن مسمى الإيمان في تلك الحالة؟ سبحان الله، إيه أخرجنا عن المعنى الخاص. عندنا الإيمان يطلق إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. فالأعمال ليست من مسمى الإيمان الخاص. الرسول فصل ذلك، فعل أركان الإسلام هي من الإيمان الذي، لما قال جبريل أخبرني عن الإسلام وفسر، ثم قال أخبرني عن الإيمان، لما سأل عن الإيمان سأل عن الإيمان الشامل للأعمال. لا، لا يصلح، ولا يصلح أن نقول إننا أخرجنا الإيمان الأعمال عن مسمى الإيمان. أخرجنا عن المسمى هذا في هذا المقام وفي هذا السياق، لا، لم نخرج عن مسمى الإيمان بإطلاق. الإيمان كما ذكرت يطلق عاما، وهو الذي عبر عنه أهل السنة بأنه قول وعمل، وهو الذي عبر ذكره الرسول بقول الإيمان بضع وستون شعبة، ويطلق خاصا كما في حديث جبريل. نعم. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان هذا تعبير اصطلاحي في كلام الباحثين و يعني لسان أهل العلم. مطلق الإيمان المطلق يعني الكامل، مؤمن مطلق. مطلق إيمان يعني أصل الشيء مطلق كذا، هذا هو الفرق بينهما. يريدون بالشيء المطلق الشيء يعني التام، الإيمان التام. مطلق الشيء يعني ما يعني يريدون به أصل الشيء. مطلق يعني هذا اللي عنده أصل إيمان عنده مطلق إيمان، عنده إيمان، عنده إيمان، لكن ليس عنده الإيمان، الإيمان المطلق التام. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء قد وصفوا بالإيمان المطلق، ولهذا قال في شأنهم أولئك هم المؤمنون حقا. لكن الذي دونهم ودونهم ودونهم قال عنده إيمان ولا ما عنده إيمان؟ عنده إيمان، عنده أصل الإيمان. نعم. يقول هل السؤال بقولك هل أنت مؤمن سؤال مبتدع أم لا؟ نعم، هو سؤال مبتدع إلا لمن يشك في حاله. من يشك في حاله قال ما دينك؟ هل أنت مؤمن؟ هل أنت مسلم؟ أما من كان مسلم فكيف يقال له هل أنت مؤمن؟ ما وراء هذا السؤال؟ لما يسأل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل بالجارية سأل عن أسئلة ليعرف بها إيمانه، ولم يقل لها هل أنت مؤمنة، لأن هذا كلام قد، لكن سأل عن أسئلة تدل على إيمانها، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول. قال أعتقها فإنها مؤمنة. يعني هذا الإيمان الذي هو مطلق إيمان كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. هل يجوز أن نحكم على الكافر بالنار سواء في حياته أو بعد وفاته؟ نحكم على الكفار كلهم بالنار بس، وأما المعينين لا ندري عن أحوالهم فأمرهم إلى الله. نعم. رجل سأل ساحر عمن سحره وأين توجد عقد السحر؟ إيش إيش؟ رجل سأل ساحر. لا يجوز سؤال الساحر، من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والساحر أخو الكاهن. خير. باقي ها؟ لا باقي للسؤال. يقول وأين توجد عقد السحر ولم يصدق بذلك؟ يصدق عليه حديث الذي رواه مسلم، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول واستخرج السحر وأبطله، فهل عمله هذا يعتبر كبيرا ولا تقبل منه الصلاة 40 يوما؟ هذا ورد فيه الحديث. نعم. علما أنه مضطر لذلك حيث عليه التوبة إلى الله، والاضطرار لا يبيح، ليست كل ضرورة تبيح المحظور كما يقول بعض الناس، الضرورات تبيح المحظورات، لا يصح على إطلاقه. فأنت إذا سرق لك مال كثير، مال كثير سرق لك ملايين، فهل يحل لك أن تذهب للكاهن تسأله؟ وهل تذهب إليه تسأله وأنت لا تنوي أن تصدقه؟ هذا لا يكون. لا يذهب السائل إلى طبيب إلا هو يريد أن يأخذ بإرشاده، أو يذهب إلى مثل كاهن إلا وهو يريد أن يستفيد منه. المغالطات دخل من عام 20 عام من هذا المرض. فليكن. وهل شفي؟ ما ندري عنه، لعلها فتنة لا نسأل الله. فعليه التوبة، عليه التوبة، عليه أن يتوب إلى الله من ذهابه للساحر وسؤاله وقوله لم يصدقه، هذا غير صحيح، ما ذهب إليه إلا ليصدقه. يعني ما دام أنه مريض وراح يسأله ويريد أن يأخذ بإرشاده. آخر سؤال. هذا يقول البدعة ممنوعة في الشرع، ولكن أشكل علي حديث بلال حيث كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء ولم يفعل ذلك بوحي ولا نص شرعي، فعمله هذا ليس بدعة في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم أقره بعد ذلك مع أنه في أول الأمر لم يكن عالما به. ما شاء الله، هذا السؤال طريف جدا. اجتهد رضي الله عنه، الصلاة مشروع والوضوء مشروع والحمد لله رب العالمين، ولعله بل من الذي قال إنه ما علم من الرسول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه. فالشيء الذي تميز به المحافظة على هذه السنة، أما سنة الوضوء فلم يكن الدليل عليها حديث بلال. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، هل فيه الدلالة على المشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء؟ إنما تميز بلال في أنه يحافظ على الوضوء، كل ما توضأ صلى ركعتين والحمد لله رب العالمين. ومع هذا صاحب هذا السؤال يعني عن له إن بلال قبل أن يقره الرسول كان مبتدعا أو أتى ببدعة. على كل حال إذا كان قد خطر له هذا فهو خاطر خاطئ. والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وكتابه أعز الكتب وكتابه أعز الكتب يجوز هذا وهذا. وأمته خير الأمم وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول إلى آخره إلى آخره نأخذها جمل. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف ويجب أيضا عطفا على ما سبق ويجب أن نعتقد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء نعم هذا أمر مسلم متفق عليه سبقت الإشارة إليه أيضا فنبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وهو سيد المرسلين أفضل الأنبياء يدل على ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فله السيادة على الجميع فإذا كان هو سيد ولد آدم دل ذلك على أنه أفضله أفضل الناس هم الأنبياء والمرسلين إذن فهو سيد الأنبياء والمرسلين فمن كان سيد ولد آدم والرسل الأنبياء هم من ولد آدم لزم أن يكون سيد النبيين وسيد القوم هو أفضلهم سيدهم هو أفضل فهو أفضل النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فضله بما أكرمه الله به يوم القيامة كرمه بكرمات يفضل بها غيره تظهر سيادته أولا في المقام المحمود عندما يتراد الأنبياء الشفاعة آدم يردها إلى نوح ونوح إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى عيسى وعيسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما يظهر الله به سيادة محمد على جميع العالمين في ذلك اليوم والموقف العظيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهي الشفاعة الكبرى شفاعة في أهل الموقف وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع فهو أول من يشفع الأنبياء والرسل والمؤمنون والملائكة يشفعون وهو عليه الصلاة والسلام هو المقدم عليه هو أول من يشفع هو أول من يؤذن له بالشفاعة صلى الله عليه وسلم نعم هو خير الأنبياء وكتابه الذي هو القرآن وكتابه يجب أن نعتقد أن نبينا كذلك وكتابه لا أول أفضل الأنبياء وكتابه عز وجل. النبي أنا أفضل الأنبياء وكتابه أي كتاب النبي أضافه للنبي لأنه هو الذي جاء به، وإلا في الأصل أن يضاف إلى الله، هو كتاب الله، لكنه أضافه إليه لأنه الذي جاء به وبلغ عليه الصلاة والسلام. وكتابه أعز الكتب، أعزها وأرفعها وأعظمها، وهذا أمر أيضا متفق عليه، إن القرآن أفضل كتب الله المنزلة على أفضل رسل الله، فهذا في تناسب بين الرسول وبين الرسالة، فجاء أفضل الرسل بأفضل رسالة. فالقرآن هو أفضل كتب الله المنزلة، أفضل من التوراة والإنجيل والزبور وغيره. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. وقد وصف الله القرآن بصفات ما وصف بها كتابا من كتب، لأنه عظيم، وحكيم، وكريم، ومجيد، ووصفه بأنه ذو الذكر، صاد والقرآن، صاد والقرآن ذو الذكر، ياسين والقرآن الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، والقرآن المجيد، بل هو قرآن مجيد، إنه لقرآن كريم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إلى غير ذلك. ومبين. نعم. وأمته خير الأمة. وكذلك أمته خير الأمة. فتطابقت كلها، الرسول والرسالة والمرسل إليه، كلهم لهم موصوفون بالخيرية على غيره. فالرسول خير الأنبياء، وكتابه الذي جاء به أفضل الكتب، وأمته خير الأمة. ومما يستدل به على ذلك، على أن هذه الأمة خير الأمم، أولا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في الحديث المعروف المشهور: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذه الأمة هي خير الأمم. وهذا مناسب، وتظهر خيريتها، يعني الأدلة على خيريتها كثيرة، تظهر خيريتها في أن أول من يدخل الجنة أمته، هو أول من يدخل الجنة من الأنبياء، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على خيريتها، خيرية هذه الأمة، أن الله أثنى عليه بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا، خيارا لتكونوا شهداء على الناس. وثبت أنهم يشهدون للأنبياء بالبلاغ، وخير هذه الأمة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. للحديث المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وقرنه هو الذين بعث فيهم، كما جاء في اللفظ الآخر: القرن الذي بعثت فيهم. فخير الناس القرن الأول، وهم الأمة الأولى أو الجماعة الأولى، وهم أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا باتفاق أهل السنة، فأهل السنة متفقون على أن أفضل هذه الأمة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم، والصحابة هم خير هذه الأمة، نتج عن ذلك أن يكونوا هم خير الناس بعد الأنبياء، كما يقول الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: فهم خير الناس بعد الأنبياء، بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. والأدلة على فضل الصحابة متعددة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أو لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والصحابة هم المهاجرون والأنصار، المهاجرون والأنصار ومن تبعهم في ذلك، كما قال تعالى في سورة الأنفال: والذين آمنوا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ثم قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم. وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن اعتقد أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وإن اعتقد خطأهم كفر. ونترحم عليهم ونتحدث بفضائلهم. لا كفر، لذلك يجب أن نعتقد أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أفضل الصحابة أبو بكر، يقول يجب عبارة يجب أن نعتقد. وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، يعني أفضل الناس بعد رسول الله من هذه الأمة، أفضل الناس بعد رسول الله من هذه الأمة أبو بكر. أبو بكر الصديق عبد الله ابن أبي قحافة التيمي القرشي، ثم عمر العدوي عمر بن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان بن عبد الشمس وهو القرشي، ثم علي بن أبي طالب الهاشمي. يجب أن نعتقد أنهم على هذا الترتيب في الفضل، أفضلهم أبو بكر، أفضل الصحابة، بل أفضل أن نقول أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، وهذا باتفاق المسلمين قديما وحديثا. ثم عثمان ثم علي. عثمان وعلي يقول الإمام ابن تيمية إنه اختلف في عثمان وعلي، فقدم قوم عثمان وسكتوا، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. فهذه ثلاثة مذاهب. قيل إن عثمان هو ثالث، هو الثالث في الفضل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهكذا ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة محمد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كنا نقول ذلك ورسول الله حي. وقدم قوم عليا على عثمان وقوم توقفوا. هذا كان في الصدر الأول بعض هذه الأمور في المفاضلة بين عثمان وعلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم استقر أمر أهل السنة، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر. ولهذا دائما إذا ذكروا يذكرون على هذا الترتيب. فمسألة المفاضلة يقول ما معناها ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يقول مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي ليست من المسائل التي يضلل بها المخالف، ولكن التي يضلل بها المخالف هي مسألة الخلافة. فمن طعن في خلافة واحد منهم أو في خلافة عثمان كما جاء عن أيوب السختياني رحمه الله من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لأنهم اتفقوا على مبايعته على تقديمه رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا خلاف قد اندرس, الخلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي. إذن باتفاق السنة أن الخليفة أن الأحق بالخلافة أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يختلفون هل ثبتت خلافته بالنص الجلي أو بالنص الخفي والإشارة أم بالاختيار اختيار الصحابة. هذا محل مذاهب للناس, وقد جاءت أدلة تدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن هذا الخلاف أمره سهل. المهم إن الخليفة بعد رسول الله بحق هو أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, صاحبه الأول, وثاني اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وذكر شيخ الإسلام المذاهب فيما ثبت به خلافة أبي بكر, وذكر أنها ثبتت حكما يعني بالنص جليا أو خفيا. هناك نصوص فقد تكون جلية وفيه نصوص فيها إشارة فارجعوا إليها في المنهاج. وثبتت فعلا بالاختيار بمعنى أنهم لو فرض أن الصحابة لم يتفقوا عليه ما تم له الأمر, ولكن الله عاصمهم عن ذلك ونزههم عن ذلك فقد اتفقوا ووفقهم الله وجمع قلوبهم على ما يحبه نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال في الحديث المتفق على صحته قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه, ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وباتفاق أهل السنة أن الأحق بالخلافة هو عمر بعده, وفعلا وهو الأفضل والأحق, ثم عثمان باتفاق المهاجرين والأنصار على مبايعته. ثم علي رضي الله عنه, وقد اختلف الناس عليه في أمر الخلافة ولكنه هو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول المؤلف يعني من اعتقد أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان فقد خطأ الصحابة وضللهم وجاهلهم وهذا لا تقول به إلا الرافضة. فالرافضة يقولون إن علي هو الوصي، هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتوليته، ولكن الصحابة كتموا الوصية وخانوا وظلموا. فمنهم من يفسق الصحابة بذلك، ومنهم من يكفرهم، وهذا أحد أصول الكفر عند الرافضة. هذا أحد أصول الكفر، فإنهم يذهبون إلى أنه قد كفر أو ارتد جمهور الصحابة إلا نفر قليل، ثلاثة أو عشرة أو بضعة عشر. وهذا طعن في أصل دين الإسلام، فإنه لو فرض ذلك كان هذا الدين غير موثوق. فالقرآن والسنة من أين؟ ما طريقها؟ ولهذا قال المحققون إن مذهب الرفض هو من يعني هو من غرس أو ومن يعني من ابتداع الزنادقة، يعني إن المؤسس لمذهب الرفض هم الزنادقة المنافقون، لأنه أرادوا التوصل بهذا إلى الطعن في دين الإسلام، لكن هذا لا يمكنهم أن يأتوا إليه مواجهة، فجاءوا من هذا الطريق. ولكن كل الأصول الكفرية التي هي معروفة عن الرافضة هم يكتمونها، لأنهم يسترونها بأصلهم الآخر التقية، فهم لا يبوحون الآن، لا يبوحون ببغض الصحابة، لا يتكلمون بهذا، لا يتكلمون في شأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، لكن هذا مسطور في كتبهم وموجود، لكنهم في مع الناس ليتمكنوا من الوصول إلى مآربهم. لو أظهروا ما عندهم ومخبوءهم لافتضحوا ورجمهم المسلمون صغارهم وكبارهم بالحجارة. لكن الذي المؤسس لهذا المذهب يعني بناه على النفاق، بناه على التقية، نعم سوى المؤلف وإن اعتقد خطأهم، ارفع صوتك، وإن اعتقد خطأهم كفر. يقول أعد ومن عين. اعتقد أن علينا حق بخلافة من أبي بكر رضي الله عنهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وإن اعتقد خطأهم كفر. وإن اعتقد خطأهم كفر، اعتقد خطأهم. هذا ظاهر تقدم القول في سؤاله. ونترحم عليهم ونتحدث بفضائلهم ونسكت عما شجر بينهم. يقول و ونترحم عليهم، يقول نترحم عليهم، ندعو لهم بالرحمة، نقول رحمهم الله، ونترضى عنهم، نقول رضي الله عنهم. نعم، وهذا هو سبيل الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نترحم عليهم، نترضى عنهم، ونذكرهم بخصالهم الحميدة، نذكر فضلهم وفضائلهم عامة وخاصة، نعرف لأبي بكر فضائله ولعمر وعثمان وعلي ولبقية العشرة وفضائل الحسن والحسين وفضائل أصحاب أمهات المؤمنين، نعرف لهم فضائلهم وننزل كل منهم منزلته، ونحبهم جميعا ونذكرهم بالجميل ولا نتبرى من أحد منهم بل نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم كما قال الطحاوي. وحبهم دين, حبهم دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. ونسكت عما شجر بيننا. أيضا هذا من منهج أهل السنة الإمساك عما وقع بينهم, بين جماعاتهم أو بين أفراد منهم من اختلاف أو خصومة أو نزاع أو قتال, نمسك ولا نخوض, ما نتخذ هذا حديث المجالس وحديث السمر, بل نمسك عما شجر بينهم ولا نخوض في ذلك. إذا كان هذا الواجب في شأن عموم المسلمين إخوانك المسلمين, الواجب أن تمسك عن الخوض في أعراضهم وأن تلتمس الأعذار لهم وأن تمحص الأخبار المنسوبة إليهم, هذا في عموم المسلمين, فكيف بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هم أحق بذلك, أحق بالاحترام, أحق بتطهير الألسن من أعراضهم. ولهذا لما سئل عن بعض السلف, ولعله عمر بن عبد العزيز أو ذكر له يعني ما كان بين علي ومن معه معاوية رضي الله عنهم, قال هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا أو كما. لماذا الخوف؟ والذين يخوضون في هذا ويتكلمون فيه منهم الجاهل الذي يذكر هذه الأمور بسذاجة وغفلة وجهالة, لا يعي ما وراءها ولا يعي ما ولا يعرف نتائجها وثمارها. ومنهم من يثير هذه القضايا ويتكلم عنها لزرع الحقد في قلوب المؤمنين على أصحاب الرسول وتشويه سمعة الصحابة, هذا هو غرض الرافضة والناصبة والملاحدة وطوائف أخرى من الناس, تكون لهم أغراض سيئة يجمعها الطعن في الصحابة, طعن وتشويه سمعة الصحابة, ويفضي ذلك إلى الطعن في دين الرسول في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنهم حملة الكتاب والسنة, هم الذين بلغوا لنا هذا الدين علما وعملا, وهم الذين قاموا بنشره في أقطار الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم. فيجب حبهم وذكرهم بفضائلهم والكف عن مساويهم. وذكرت لكم أن شيخ الإسلام له كلمات محكمة جيدة في هذا, إذ يقول إن كثيرا مما أثر في ذلك أي فيما شجر بين الصحابة منهما هو كذب ومنه ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والقليل منه هم فيه مجتهدون مجتهدون فإن أخطأوا فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد إلى آخر ما قال. نعم. ويجب الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. يجب الإيمان أيضا بمعجزات الأنبياء يعني ما صح منها وبلغنا وقد بلغنا منها بخبر الله عدة معجزات، فمن ذلك الناقة لنبي الله صالح التي أخرجها الله وكانت عظيمة ناقة عظيمة لها شرب ولهم شرب في يوم معلوم، والله ذكرها آية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وذكر الناقة في قصة صالح وقومه ثمود وردت في القرآن في مواضع في أعراف هود. وفي مواضع أخرى في كما في سورة الشمس وضحاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. من ذلك العصا عصا موسى واليد قال فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وعند إرسال موسى قال الله تعالى وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تغف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك برهانان اليد والعصا. ولا وفي الآية الأخرى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ذكر في تفسيرها أنها اليد والعصا والحجر وفلق البحر والطوفان الذي أرسله الله على فرعون وقومه وما ذكر معه أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فيجب الإيمان بمعجزات الأنبياء. تسمى معجزات هذا اصطلاح المتكلمين يسمون الخوارق معجزات وإلا فاسمها في لسان الشرع البراهين والبينات. البراهين والبينات وأعظم آية جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن هذا القرآن الذي تحدى الله به الثقلين الجن والإنس فهو آية النبي ولهذا عليه الصلاة قال الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وتحدهم بأن يأتوا بعشر سور وبسورة قل فأتوا بسورة بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ومن الخوارق كرامات الأولياء، وهي الخوارق التي خوارق العادات، الخوارق يعني الأمور التي تحصل على خلاف السنن الكونية. نبع الماء من الحجر هذا خارق، نبع الماء من بين أصابع الرسول هذا خارق. المعتاد أن الماء ينبع من الآبار، من أنهار، من عيون يعني تحتفر ثم تنفجر، ما حجر منفصل كذا كما كحجر موسى. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا هذا خارق. كذلك انشقاق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر خارق، كونه ينشق القمر ويصير فلقتين متباعدتين يشهدها الناس البعيد منهم والقريب. والإمام ابن تيمية له الكلام المستفيض في هذه الميادين وغيرها في مسألة الخوارق والكرامات وتصنيفها وأنواعها، فيقول إن الخوارق ترجع إلى 3 معاني: الغنى والعلم والقدرة. كل مدار الخوارق إما إلى القدرة، يعني مثل الخوارق التأثيرية مثل مسألة الحجر ومسألة العصا، ترجع إلى القدرة، مردها القدرة. ومثل والخوارق العادية مثل الإخبار عن الأمور الغائبة، والغنى مثل الاستغناء عن الأمور التي جرت السنة أنه لا استغناء عنها. ومن أمثلة الخوارق التي جاء ذكرها في القرآن مسألة أصحاب الكهف الذين بقوا في كهف ما شاء الله من السنين، لبثوا في كهف 300 سنين وبقوا ما شاء الله من المدد، ولم تأكل الأرض لحومهم ولم يتلفوا. لو إنسان يعني بقي فترة من الزمن بدون غذاء مات. لو أغمي على إنسان ولم تحدث هذه الوسائل لإسعافه وحقن الغذاء فيه يموت، ما يبقى. هذه السنة الكونية. فهؤلاء كانوا نائمين ولا غذاء ولا طعام ويتقلبون طول الزمان، فهذا خارق يرجع إلى معنى الغنى، لأنهم استغنوا في هذه المدة الطويلة، ولهذا لما قاموا كأنهم قاموا جياعا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. الآية. من الخوارق العجيبة أمر مريم عليه السلام، حيث ولدت من غير ولدا من غير أب، ولدت ولدا من غير أب، هذا خارق للسنن الكونية. وهو الوحيد، هو الوحيد في البشرية، فإن البشر كان خلقهم على 4 وجوه: ذكر من غير، يعني إنسان من غير ذكر وأنثى، وهو آدم.